قال لي واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الخلق بين يدينا المحسنين اللهم صل عليه وعلى اله وازواجه واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرغوبا وتورقنا من بعده تورقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيتنا مريا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ولا تجرك لا تجرنا ومن شر عبادك تجرنا واهدنا يا ربنا من شر مشركي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين آمين. ثم أما بعد مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع كل بعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاعرف اخي الكريم ان الله عز وجل ما خلقنا عبثا بل خلقنا لغايه وهدف وحكمه. قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا ما خلقنا عبثا فعاد ربنا عن العبد وما قالنا هلا بل بعث اليها رسلا مبشرين ومنذرين ليقطع عن الناس المعاذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا. ما خلقنا عبثا وما تركنا هلا ولكن نبهات سدى بشار كريم ولكم ولكل حيكم باليوم نمر فيه عليكم ونقف بين يديكم يعذبنا عن نظير والوكيل والمبير يسألنا عن الصغار ونحن إلى الكبائر مشفقين. نعم يسألنا عن الصغار وعن الغضب وعن الإرادات ما نجعل من قول إلا لديه رقيب عزيز. يسألك عن النظرات فهو وحده الذي يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور والعاقل فينا وبنا هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويعرض عملك على نفسه قبل أن يعرض الجنه للعرض الاكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافيه. من حتى نفسه قبل ان يحاسب خاف بالاخره كتابه وحسن الى ربه مرجعه ومآله. اللهم احسن حسابك يا رب العالمين واجعلنا من الذين يحاسبون جزاء يسيرا ويضطربون الى اهلهم في فرحه وسرور. اللهم امين. على عقلك ان ينقض عملك قبل ان يعرض على الناس بالبصير. في القران ايات كثر تحرضنا على القدر في اعمالنا قبل ان نعرض على الله. ففي سوره الحج يقول ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. يحرضنا على النظر في اعمالنا قبل ان تعرض على الله. آية اخرى تميز لنا انه كان بالملايين من البشر العفو وقدره في الدنيا في اعمال كثير رحمه لكنها في الاخره لن تساوي عند الله ولا حبل بل ولا وزن ذره اسمع وظلمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه فلا منصورا. حبابه رزقه ربنا ضله نحب لله من الزلزال. قل هل تنفعكم من أكثرين أعمالكم أولئك هناك في الملايين عملوا أعمالا في ظاهرها الصلاة والقبول وهم أكثر من ذلك أعمالا. قل هل تنفعكم من أكثرين أعمالكم الذين ظن سحرهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. او هذه الحاجة الرابعة التي يشرب منها رأس الإنسان إن كان في قلبه إسلام أو إيمان بالحق وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم صل وسلم حج وعباره ورفع رجله وزكى وتصدق وتمنى على الله بامانه وفي الاخره لا ترى الا النار. اذا الحجر واسره يوم الحجر وبدا له من الله ما لم يقولوا يهتدون. أو هذه الخالدة حديث غازية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناظرة بالكل صلاة ربها وقرآن والزكاة والنصح ونطق في الطاعة بلا ثغرة عاملة ناظرة أمانيدة تطهر حبيبي. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأعراب فماذا؟ قال من الذي يمكن؟ قال هذا من الذين قال ربنا فيها أن أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عالية ناصبة تصاحب الحارثين. أعلى كثيرة تغرد الآخرة. فما هي الرحب الواقعة الشرك بالله على وجهه حال أقوى. هل

بعضه الحقيقة بعضه. لكن مع كل تكبيرة وتكبير هذه الأشياء صرت له سيئات لا حسن لأن مقاله إذا أردت أن يتقرب الرب ذلك العمل فإن متابعة في المحرم البر والصالح والعز والحسن هؤلاء الثلاثة الذين سألوا عن عبادة الكريم وتقالوها قال أحدهم أنا أطوف وأطوف الغرب وقال الثاني وأنا أقوم بالليل ولا أنام أبدا وقال الثالث وأنا أرفع عن حجابه فأنا سمع النبي بهذه المقالة قال إني أخاف وأخشاكم لله وأطوف وأطوف وأقوم وأنام وأتزول الكتاب فليس بالنبي فنصب عن سنتي فليس منه فتكوى في الله العالم مباشرة للنبي محمد من أراد أن يشرك طاعة نلزمه به دليل فإن لم يكن معه دليل ننشأ حتى محسن وكل محسنة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في المعصية إياك أن تقول لي هناك بدعة حسنة لا هناك سنة حسنة سنة حسنة يعني أول ما يضع عن سجن النار من وقدره وظالمه يؤتى الكريم فيعذبه الله ما جعله عليه فيضر اسمه فيقول اعطيتك واعطيتك واعطيتك فماذا عملت في هذه النعمه؟ يقول يا رب قتلت منه وجاهدت لاجله فيقال له كلام بل قاتلت حتى قتلت ليقاد عنك جريمك فيسحب الى الرحمه. ما الذي اعظم العبد الرجال ليقال عنه ثم يؤتى بالكلام صاحب المال كثير يعذبه الله ثانيه عليه فيقول له عليه ما عليك به عنه اصبرت المال في سبيله يقول كلامه انما فعلته ليطالعك منصب جواب كريم فيصحى الى الله ولو كان اصبرت العالم الذي صعب على أحوال الناس وتكلم بكلمات بليغة وحرك الخلود فيعذبه رب جميعا فيرد فيسأله ماذا عملت؟ يقول قرأت فيك القرآن وعلمت الناس القرآن يقول كذلك إنما فعلت ليقال عنك ضائع فيسحب إلى الله. فالرياء يفسد العدل ويضيع الثواب ويزهر الاجر. اتعرف قسمان؟ قسمان هذا الذي خرج مع النبي يقاتل في احدى الغزوات قبيل المحرجه راح النبي فمر قسمان بن ادم من اهل النار فرجعوا احد الاصحاب المعركه واذا في الانسان يرقد سبعه من حمله الرايه الاخرى ومعنى سبحان الرايه يعني في موقع حقيقي معنى ان يرقد سبعه من حمله الرايه انه في قمه البلاد والشجاعه ثم يدفع في المال فقال لأخوة أحدهم هل أنك اشتهدت يا قلبان؟ قال لأنت هذه إني أقاطع لها بديه ولا تأكد ولا تأكد عنه. قال أعطريه قال حمية فلما سألقه الجر قطع قلوب اليدين فتتبدلت فما رفع حتى فيا رسول الله يا رسول الله اشهد انك رسول الله. قال وماذا؟ قال الغلام الذي اخبرنا عنه انه من اهل النار فعل بنفسه كذا وكذا حتى مات. Yeah. الشرط ربنا أذهب بين ولد آدم في أول دعوة قال له ولا تنظر تستكبر اوعى كذبهم يمدون عليك على انه قل لا تكن محتجا له انه جعل عليكم الكفار مصالح الله والمن معه ولا توبيك الا بالله قل ان الله بيد الله اوعى تنسى الباطل من المؤمن اوعى تنسى ليه حاجه كتيره قوي وإن أقول طوار وطوار وعالم طوع عظم الله ولنسي بالفرق لنفسك إياك أخصب الولي الكبارون الذي قال إنما تؤيده على علم أحسنتي لا لا ولا توقيتي إلا بالناس قل إن القرار بيد الله سرعان من محفظات العمل الأجل لا تجد في ذات القرار رواته سأل وأعطيته ثم أتيته في كلام الله وأعطيته رواته أعطيته ثم لا ينفع عليه أعطاك رابطه إنت العمل يا أيها الذين آمنوا لا تقبلوا صدقاتكم بالمن والأذى أو قول قول معقول خير من صدقة يدفعها أذى كلام طيب أعطى الله ربنا يسلمك ويمد الله قول معروف ومعرفة قول معروف ومعرفة خير من صدقة من يدفعها فهذه فضل العمل وذكر الآية في الحديث وضيا نستقبله مع جثة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله أن أقول الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فدى الرساله وادى الامانه ورفض الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين اللهم ابدئ عنا خيرنا جادئك به نبيا عنه الخير ورسولا عن دعوه نعم من منقضات العمل الشرك لله مخالفه امر رسول الله الرياء المال الهدف الله على قمه التقوى على قمه الورع وما كانوا يرون في انفسهم فضلا بالعكس منهم من كان يمتلك هذا النفاق كعمر بن الخطاب ذهل الى خليفه واستحلفه الله ائتني عندك في اسماء المنافقين قال خليفه لا والله لن اخبر احدا بعد عبد الله بن عمر كان يمتلك نفسه في الرياض فصدق على مسكين في مره فقال ولد له فرق الله منك يا ابي فبدا عبد الله بن عمر وقال ادري يا بني ممن يتربى الامر انما يتربى الله من المتقين لو ادري ان ربي قد تركت لجنسي خطوه لا احببت ان ارضى في دنياكم ولكن ماذا افعل بني والاخلاص عليه اللهم اصل عن عمر وعن ال عمر

أن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. إن الله مرحب لا يقبل إلا الله وجهه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعل النبي والله عندما سأله أن يدعو له حتى يقول مستدام الدعوة. قال أصف ما رعنا السبب مستدام الدعوة فإن الغيب لا يقبل مبيل لكم معه في يده إن الحرام فلا يقبل الله له صلاة 40 يوما وكل جبهة هدف من السحر فما الله له إلا وتحقق عباده أمر القيادة حرام إن كان الذي يدعو لا يتكلم من الحرام. ففي طريق مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ذكر النبي الرجل يطيل السفر هذا اخطر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب وقد اكل حراما وشرب حراما والبسه حراما وسقي بالحرام فانى يستجاب لذلك. شفت ايه اللي ضيع جواز الزراعه؟ البس حرام. قلت يا عبد الحرام مرتدي فضل وقلت له نبت في الصحف فالنار اولى منه فذلك بالمحتضات العام سقط الزور على الدوله. أنت عرف الناس الصلاة وهو لكم مضحكون كافرون صلاة لا ترفع فوقك شبرا واحدا اسمع روح لهذا الإنسان الحسن عند عباس والحديث عند الطبراني وعند الترمذي والمتواتر عن جابر وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله له صلاة إمام قوم وهم شعر كاملون رجل يصلي بالله مغلوب على من فرقه ولكن واحد كريم إليه يقبل بالله شمس نور فمعرض عسلينا في مرض فحال في ناحية الإجمالية إذا كنت هو الغضب فلا ترفع فوق راسك إذا كان تغضب الناس لغير سبب شرعي وإلى تجنس المرضى ومعك الإيمان وقد يغضبك وخشعت سنة لو لا تجنس شرعي فقالت لا ترفع فوق راسك إنه قوم ومنه كارمون ورأت الكباسة وجمتها عليها طاقة إن كان الشرع صرع مصر صرع ترفع وراحها حتى يرفع والثاني وعروان متطارئان يعني متطارئان يجرم له فيعرض هذا ويعرض هذا النبي قال وخيرهما الذي يبدا في الثلاثه هذه من محبطات زواج الصلاه كذلك ما حضره الحبان وخصوصيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يقبل الله منه الصلاه فذكر الله الصائم عليها زوجها والعبد الامر السليم حتى يرجع والتكرار حتى يصوم. من مصرفات العمل الظلم الريح المليئه حتى الاموال تحت الفاقه روى رجل في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون الذي ممكن قال المفلس فينا من لا يرغب له ولا نزاع ولا لا المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بضلاله وزكاه وحق وضلاله

علانية أن أعطاها جارية للمستهلك. كفاية الخبز الجميل بفضل الله عندنا ما يكفيك. عندنا عقبة ياخد جريانة شهرين ثلاثة أيام بفضل أي عقبة. إن إحنا نحتاج دلوقتي كل التوضعات واحدة حتى ما بين المستشفى. لسه عايزين نحتاج أجهزة لسه أمامنا كتير. فلا تبخلوا على أنفسكم بإنشاء طبقة من جارية. فاحفظونا ثمرتها في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.